بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله وعقابه كفر. ودل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب الآية. الدين هو دين الله، والله سبحانه قوي وبقوته جل وعلا حفظ هذا الدين وأمر بقطع رقاب من أجل أن يبقى هذا الدين لقوته. قال سبحانه: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوهم قتل حتى يبقى هذا الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، فمن طعن في هذا الدين أو لمزه يغلب ويذل. وقال سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فالدين متين وشامخ وقوي، من تعرض له هلك، ومن هلاكه خروجه من دين الإسلام إن كان مسلما، ثم التخليد والعياذ بالله في نار جهنم. فمن نواقض الإسلام الطعن أو اللمز في هذا الدين. فنواقض الإسلام تنقسم إلى قسمين: اعتقادية وقولية. هذا من القولية، حتى ولو كان يعتقد أن الإسلام في قلبه صحيح وعظيم وعزيز، لكن يسخر به ليضحك الآخرين ونحو ذلك، هذا كفر والعياذ بالله. فذكر الشيخ هنا رحمه الله ناقضا قوليا وهو الاستهزاء، فقال: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. استهزأ يعني سخر، أيا كان مقصده، سواء كان يقصد جاها أو منصبا أو مالا بسب الدين، أو يقصد رفعة أو تقربا إلى شخص، أو يقصد عدم محبته للإسلام، أو يقصد إضحاك الجالسين، أو الرياء في إظهار مقدراته ونحو ذلك، بأي نوع من أنواع الاستهزاء. لذلك قال: من استهزأ بشيء، أي شيء ولو كان يسيرا. قال: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا قال المصنف رحمه الله: دين الرسول عليه الصلاة والسلام. احتراز من السخرية بالأديان السابقة المنسوخة السماوية، أو الاستهزاء بغير الكتب السماوية، فمن استهزأ بتلك لم يكفر. فمثلا من استهزأ الآن بصلاة النصارى المحرفة لا يكفر، أو صلاة اليهود لا يكفر، أو سخر بقراءتهم للتوراة والإنجيل لا يكفر، لأنها محرفة ومبدلة. وكذلك لو سخر شخص من دين البوذية أو المجوسية لا يكفر، والذي يكفر هو السخرية من دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه دين محفوظ غير منسوخ ولا محرف ولا مبدل. الله تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن رضى الله عز وجل بأن نتمسك بدين الإسلام أن حفظه لنا. قال: استهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أو ثواب الله أو عقابه. وإن كان الثواب والعقاب يدخل في السخرية بالدين، لكن أفردها من باب التفصيل، يعني كل ما يقدح في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فهو قدح في دين الرسول، سواء في الثواب أو سواء في العقاب أو في إظهار الشعائر أو في اللمس بتمسك المسلمين ونحو ذلك، فهو عائد للأمر الأول. ثم قال أو ثواب الله. كيف أو ثواب الله؟ مثل لو شخص حفظ فرجه وقال أطلب ما عند الله في الجنة من حور العين ونحو ذلك، فلو ساخ الشخص بثواب من حفظ فرجه بتلك بالتعويض، هذا العياذ بالله سخرية بالدين، يكفر. وكذلك لو أن شخصا قال أنا أحفظ، أنا أتصدق من أجل أن يحفظ، أنا أتصدق بتوجه الله ومن ثواب ذلك حفظ مالي ونماءه ونحوه، ومن ذلك حفظ مالي ونماءه ونحو ذلك، هذا من السخرية. فلو سخر شخص بذلك قال من قال لك أن الله يحفظ مالك؟ نقول لأن الحديث بحفظ المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فمطهرها للمال الزكاة، ومطهر ونماء للمال بالصدقة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف، من ذا الذي يقرض قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، هذا من ثواب الله. ومثل ثواب الله لو أن شخص قال أريد أن أقتل في سبيل الله لأدخل الجنة فيسخر شخص بذلك، ثواب الله. أو أن المسلم يقول أنا أحافظ على نفسي لأدخل الجنة، فهذا من ثواب الله. أو لو أن شابا قال أنا أريد أن أنشأ في طاعة الله وعبادته وأنا شاب أطلب ثواب الله أن يظلني تحت ظل عرشه، فهم ثواب الله. وهكذا، يعني سواء كان الثواب في الدنيا أو في الآخرة، فمن سخر بشيء من ذلك يكفر. قال أو عقابه، كذلك سخر بالعقاب سواء عقابا دنيويا، مثل لو شخص يسخر بأن عقاب السارق القطع يسخر من ذلك، نقول رده والعياذ بالله. كذلك يسخر من عقاب شارب الخمر الجلد، نقول هذه من عقد الإسلام. وكذلك العقاب الزنا الجلد أو التغريب على حسب سواء كان بكرا أو محصنا، وهكذا. أو كان يسخر بالعقاب في الآخرة، مثل من شرب الخمر لم يشربها في الجنة، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الجنة، ومثل أن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، عقاب في الآخرة. ومثل من يجر إزارة خيلة لم يضر الله إليه، وهكذا. أو عقاب في الجملة، مثل لو أن شخصا يسخر يقول ومن قال لك بين الكفار في النار ونحو ذلك، أو من قال لك النار موجودة، أو من قال لك إن الله سيعذب بالنار، وهكذا العياذ بالله. فمن سخر بشيء من ذلك فهو من ناقض من نواقض الإسلام. وكذلك يدخل في هذا لعن الدين، وهذا مما يكثر عند الصبيان وعند الشباب، فيلعن الشخص دين الرجل الآخر المسلم، فيقول الله يلعن دينك مثلا، هذا والعياذ بالله بالاتفاق ردة عن دين الإسلام. يجب على قائل تلك الكلمة أن يغتسل ويتشهد ويدخل في دين الإسلام، فهي من نواقض الإسلام حتى ولو كثر ورودها على المسامع. قال كفر، يعني من استهزأ بشيء مما تقدم حكمه يكفر، وهذا بالإجماع، بل النصوص صريحة في ذلك. قال سبحانه والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم، يعني من سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، من سخروا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما قالوا ما رأينا مثل قرائن هؤلاء أكذب ألسنا، ينعنون الصحابة أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطونا أن يأكلون كثيرا، يلمزون الصحابة. فبتلك الكلمات التي ليس فيها تصريح بالاستهزاء وإنما فيها إجمال لكن قصدهم سيء لكن في حقيقة الاستهزاء، نزل القرآن بكفرهم بعد أن كانوا مؤمنين، فخرجوا بتلك الكلمة وارتدوا وإن كانوا على سبيل المزاح. بل حتى أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه يقولون ما نريد بذلك إلا أن نقطع الطريق، يعني نسلي أنفسنا في السفر، وكان يسلم لا يلتفت إليهم ولا يزيد على قوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بعد بالله، حتى لو كان مازحا سواء بالقول أو بالفعل مثل الرسم يسخر بالدين أو بالتمسك بالدين أو يسخر بالحجاب أو يسخر بالصلاة أو بالأذان، والعياذ بالله هذا ردة عن الدين. يجب على الشخص من فعل ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. ولئن سألتهم أن قال تلك الكلمة الخبيثة للصحابة ليقولن يعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إنما كنا نخوض ونلعب، نتكلم في الحديث ونمزح. قال الله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا من قوة الدين، حتى من سخر به وهو مازح يكفر. فما أقوى الدين وما أقوى وأعز من يتمسك به. قال سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وقال جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال لا تعتذروا مما فقلتم ولو كنتم مازحين قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا قيل ما هو الدليل على ردة، نقول الله عز وجل أخبر بكفرهم بعد إيمانهم، فخرجوا من الدين بعد أن كانوا مؤمنين فيه والعياذ بالله. إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فيجب على الشخص ألا يجعل في لسانه للدين إلا كل مدح وثناء ومحبة ودعوة إليه وتحذير ممن يطعن فيه، ولا يجعل في سخريته للدين عليه سبيلا، وإنما يحافظ على لسانه، فالدين قوي ومتين وعظيم. الله أعلم، صلى الله وسلم. يقول هل تكون الردة بالاعتقاد والشك كما تكون بالفعل والقول؟ إيه نعم، كلها ذكر الشيخ درهاب في النواقض. تكون بالاعتقاد مثل ما سبق في النقض الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. وبالشك مثل النقض الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. يقول كما تكون بالفعل، نعم بالفعل، من جعل بينه وبين الله وصال. والقول مثل النقض هذا السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هل يكفر من استهزأ بالمتدين كان يقول لا تأخذ سيارة بعد المتدين؟ لا، هذا سخرية ليس بالدين، سخرية بذاته. فالسخرية بذات الشخص لا يكفر. مثلا لو أن شخص رأى شخصا آخر يتسوك فسخر به، نقول أنت سخرت من طريقة التسوك هذا الرجل ولا سخرت بسنة السواك؟ يقول لا، أنا ضحكت لما رأيت هذا الرجل ما يتسوك، أو أن السواك متعرج فضحكت من شكله، نقول ما يكفر. ولو قال لا أنا سخرت من هذه السنة، هذا كفر والعياذ بالله. كذلك اللحية، من يسخر باللحية في تفصيل، إذا كان يسخر بتشريع اللحية نقول هذا كفر والعياذ بالله. ومن سخر بلحية فلان مثل رأى فيها شيئا، فنقول هذا ليس بكفر وإنما ذنب عظيم بسبب سخريتك بالمسلم. الله يقول يا أولاد آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وكذلك تقصير الثوب على التفصيل السابق، يقول من شتم الدين وكان متزوجا ما حكم زوجته بعد خروج من الدين؟ يتوب إلى الله ويعلن الشهادة. يقول هناك فرق بين الاستهزاء بذات الدين وبين ذات الشخص. نعم، ذات الدين في أصل التشريع، وذات الشخص بحيث لو لما رأى ذلك رجل يتسوق ما ضحك، ولكن لما رأى ذلك الرجل الآخر ضحك، هذا يختلف حسب الشخص. يقول هل من سب الله نقول له تلفظ بالشهادة من جديد وتوب واغتسل؟ نعم، ومن سب النبي عليه الصلاة والسلام يقام عليه الحد ولا يستتاب، لأن حق مخلوق مات وهو النبي عليه الصلاة والسلام فيقام عليه الحد، أما من سب الله فإذا تاب ما يقام عليه الحد. وكذا السب لو استهزأ. نعم، يقول هل من يقول جاهل استهزأ بسنة المسلم يكفر أم لا؟ في القرآن يكفر، وما ذكر في القرآن أنهم يعلمون أو لا يعلمون. من سخر يكفر، مثل من طلق زوجته ويمزح تطلق، ومن عتق عبده وهو يمزح يعتق، ومن قال لصاحبه وفيه شهود وعنده شهود زوجتك بنتي فلانة هو يمزح فقد زوج بنته،